لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على القراءة والتدبر فيه، فقال كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم ذهب إلى بطحان أو العقيق، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق وهما اسم مكان، فيأتي منهما بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ ما معنى هذا الكلام؟ عرض من النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على الصحابة. كما أقول لك اليوم، أتحب مثلا أن تذهب إلى أقرب بلدة قريبة منا وتكون كشطر، فتأتي منها بسيارتين من أفخم أنواع السيارات ومن كسب حلال، ليس من اغتصاب وليس من سرقة ولا من سحت، إنما من كسب حلال، ليس من قطيعة ولا إثم. قالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ آيتين من كتاب الله أو يتعلم تفسيرهما خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، وبأعدادهن بأعدادهن. أي كلما لماذا؟ لأنه مال زائل لا يبقى لصاحبه مهما بلغت قيمته، مهما بلغ شرفه، مهما بلغ ثمنه، سيزول عنك ويبقى عملك الصالح معك في قبرك. إنه كلام الله تبارك وتعالى. ونختطف من هذا البستان النافع اليافع زهرة، ونقف مع سورة قصيرة من كتاب الله عز وجل. هذه السورة من أقصر سور القرآن، هذه السورة سورة فيها فضل عظيم وفيها منة كبيرة من رب العالمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين اتبعوه وكانوا على طريقته. هذه السورة يبين فيها الحق تبارك وتعالى ما أعده الله تبارك وتعالى فيه لعباده في الجنة ويوم القيامة، وحال هؤلاء الذين يتصفون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما جزاؤهم يوم القيامة، وحال العصاة المتكبرين الظالمين الكافرين يوم القيامة. سورة قصيرة لكن في معناها معاني كثيرة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا إذ أغفى إغفاءة يسيرة ثم أفاق وهو يبتسم، فقال: يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال: لقد أنزلت علي آنفا سورة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته كنجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ألا ليختلجن عبد يوم القيامة فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول: سحقا سحقا. السورة العظيمة التي يمتن الله تبارك وتعالى فيها على عباده: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة، وهو موازي للحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه يوم القيامة. ما صفات هذا الحوض؟ ومن الذي يشرب في هذا الحوض؟ ومن الذي يمنع؟ وما فائدة الذي يشرب من هذا الحوض؟ جاء في عدة أحاديث خلاصتها في أوصاف هذا الحوض في مساحته أن طوله مسيرة شهر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته مسيرة شهر. فطول هذا الحوض وعرضه مسيرة شهر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زاويته سواء. فشكل هذا الحوض وشكل هذا النهر أنه مربع، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وطوله كعرضه. لك أن تتخيل مساحة وسعة هذا النهر أن الراكب يمشي فيه مسيرة شهر. ما صفة الماء الذي في هذا الحوض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا صفة هذا الماء: أن ماءه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، ورائحته أشد طيبا من المسك، آنيته الإناء الذي يكون فيه كعدد نجوم السماء. هذه هي أوصافه. ما فائدة الذي يشرب منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من هذه الشربة أبدا. أحوال الناس يوم القيامة في هذا الموقف حينما تنمو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويحشر العباد يوم القيامة الكل يفر من الكل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يجمع الخلق ليوم الفصل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وأحضر للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. جاء في رواية عند الإمام الطبراني رحمه الله أن الناس يوم القيامة يزدحمون على ماء الحوض كازدحام إبل بقيت لخمس، أي أن الناس يتكاثرون يوم القيامة على هذا الماء كحال الجمل الذي ظل يمشي لمدة خمسة أيام ولا يشرب من الماء أبدا. فما يكون حال هذا الجمل الذي حرم من الماء لمدة خمسة أيام؟ أحوال الناس يكونون يوم القيامة كسهم هذا الجمل، محروم من الماء، يريد أن يرتوي وأن يشرب. هناك أقوام يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوام يذهبون ظمأ من شدة العطش، يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعدهم ويقول سحقا سحقا. فمن هؤلاء؟ جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي أو لمن أحدث بعدي. فالصفة الأولى في الذي يحرم من هذا الحوض أنه يكون قد بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث، فهذا شامل للمرتدين الذين ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وشامل للكفرة والمنافقين، فهؤلاء محرومون من شربهم من الحوض. كل من أحدث في الدين لا يشعر بهذا الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد على صاحبه لا يقبل منه أبدا. هذا صفة الذي يمنع. نأخذ نقيضها وعكسها، فمن الذي يشرب؟ الذي يشرب الذي قد تمسك بهذا الدين، الذي قد اتبع هدي وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالذي يقوم معتصما بهذا الدين عاملا به رافعا رأسه في عنان السماء ويفخر أنه مسلم ويبلغ رسالة الإسلام في أقطار الأرض وينشر دعوته ويكون حريصا على أن يكون شعاره الإسلام ويطبق الإسلام بأفعاله قبل أقواله ويطبق الإسلام بأخلاقه في معاملاته، هذا الذي هو الذي يشرب من هذا الحوض. إنسان يعيش بالإسلام، ينام ويستيقظ ويعيش ويتعامل بهذا الدين، دمه وروحه وجسده كله الإسلام، لا يفخر بشيء، لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا مال، لا يفخر إلا بالإسلام. أبي الإسلام لا أبي لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم كل هذا يفنى عن صاحبه، لا يبقى، لا قيمة له. كم وكم من رجل ملك مالا وملك رئاسة وملك حسبا ونسبا قد زال وزال اسمه. أما أهل العلم الذين قد خدموا هذا الدين وقاموا به حق القيام، هو الذي بقي ذكرهم إلى الآن، هم الذين نفخر بذكرهم. ما زال الإمام البخاري وما زال الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم بقي اسمهم بيننا، نترضى عنهم ونذكرهم. أما أصحاب الأموال وإن ملكوا وملكوا، فالمال إن لم يرتبط بالعمل الصالح وكان الدين هو الذي يسيطر عليه لا قيمة له. وتعلمون قصة قارون ملك من الكنوز: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك فخسفنا به وبدار الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فيعد الله إذا ما أردت أن تكون من الفائزين من شربك من هذا الحوض، وكلنا هذا الرجل عليه أن يتمسك بهذا الدين وأن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على المقابر يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن لو رأيت أصحابي، وددت أن لو رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من أمتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع لهذه الأوصاف الجليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لرجل خيط بهم غر، بهم دهن فيها غرة محجلة، ألا يعرف فرسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن عند رجل خيولا كلها سود، أي بهم دهن كلها سود، وفيها إبل غرة محجلة، أي في هذا الإبل فرس عنده بياض في الوجه وبياض في الرجل، ألا يعرف هذا الرجل صاحب الفرس وصاحب هذه الخيول؟ ألا يستطيع أن يميز هذا الفرس الذي قد حدد وعلم بهذا البياض في الوجه وفي الرجلين؟ قالوا يا رسول الله بلى يعرفه. قال أعرف يوم القيامة أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذه هي العلامة التي يميزنا بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، البياض في الوجه والبياض في الرجلين. مما يكون ذلك؟ يكون من الوضوء، أن يكون الإنسان محافظا على وضوءه، وبالتالي يكون الإنسان محافظا على صلواته. يحافظ الإنسان على هذه الصلوات التي أول يوم القيامة ما يحاسب عنها. هذه الصلوات التي أمرنا ربنا بحفظها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا في ذلك فقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقال الصحابة: يا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يستيقظ الإنسان في صلاة الفجر ويكون في برد شديد كالذي نعيش فيه الآن، وهو يجاهد نفسه أنه يغسل هذا العضو الذي قد تدفأ من النوم. إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل فيه في يومه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى من الوسخ والقذر في هذا الرجل الذي ينزل ويغتسل فيه 5 مرات كل يوم، هل يبقى فيه قذارة؟ قال: لا. قال: فذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا ما أردت أن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حافظ على وضوءك، حافظ على صلواتك، إياك أن تفرط وأن تضيع فيها. يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من وسط وسائر الأمم من الوضوء، من النور الذي يخرج من وجهك، ومن البياض الذي يكون في رجلك من آثار الوضوء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلدوا على الحوض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تجلب للعبد الورود على الحوض الصبر، أن يتصف الإنسان بصفة الصبر، والصبر شامل للدين كله، الصبر على الطاعة، أن يكون الإنسان صابرا على الصلاة، صابرا على الصيام، صابرا على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على كل ما أمره به ربه، ويكون الإنسان صابرا عن المعاصي، يجاهد الإنسان نفسه ألا يرتكب إثما، ألا يغتاب أحدا، ألا يقع في موبق، هذا كله من الصبر. ويكون الإنسان صابراً على أقدار الله المؤلمة، على فقد حبيب، على تلف مال، على إضاعة شيء يهون ويعز عليه، هذا من الصبر كذلك. فالصبر يشمل الدين، فالذي يتصف بهذه الصفة العظيمة يرد على الحوض يوم القيامة ويشرب من هذا الحوض الذي إذا ما شرب منه الإنسان لا يظمأ بعده أبدا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن من الذين يمنعون من الحوض ويردون عنه يوم القيامة ولا يشربون منه الذين يساندون الناس في ظلمهم، الذي يعرف أن هذا مظلوم ويساعد ظالمه ولا يقف مع مظلومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث كعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعيذك من أمراء يكونون بعدي، فمن غشيهم على أبوابهم وأعانهم على ظلمهم وصدقهم في كذبهم فليس مني ولست منه ولا يلدون على حوضي. وبالعكس تماما، الذين لا يصدقهم والذي لا يغشى أبوابهم والذي لا يقف معهم في ظلمهم يشرب من هذا الحوض يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا أبدا من هذا الحوض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة الكريمة فقال: إن شارئك هو الأبتر. ومعنى شارئك أي الذي يبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأبتر أي هو المقطوع عن الذكر وهو الأبعد. لماذا؟ لأن المشركين كالعاص بن وائل السهمي وعقبة بن أبي بعيط وغيرهم من المشركين الكفرة كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه إذا مات انقطع ذكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أولاد ذكور، ومن عادة الأب أنه يحب أن يكون له ذكر يحمل نسبه ويحمل شرفه من بعده، وكان هذا من عادة العرب. إذا ما ظلم أحدهم أو ظلم أبوه في مال أو ثأر تراه يساعد أباه في ذلك ويطالب بثأر أبيه. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ولد له، فإذا مات مات الذي يدعو معه في قبره معه. فرد الله تبارك وتعالى عليهم: إن الذي يبغضك وإن الذي لا يتبعك والذي يقول فيك قولا باطلا هو الأبعد وهو المقطوع حقيقة. وأكبر دليل على ذلك الذي نحن فيه، أبقى الله تبارك وتعالى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ودحر ذكر هؤلاء وأخلدهم الذين كانوا يبغضونه صلى الله عليه وسلم، فقطع الله تبارك وتعالى ذكرهم ولعنهم وجعل لعنتهم تترى إلى اليوم، كل من يذكرهم يلعنهم. فكلنا يلعن أبو أبي لهب ويلعن أبي جهل ويصلي ويسلم على خير العباد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال فيه: ورفعنا لك ذكرك. ورد في بعض الآثار أنه لا أذكر يا محمد إلا وتذكر معي. ففي الأذان عندما يؤذن المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يثني: أشهد أن محمد رسول الله. في التشهد كذلك نقول: أشهد أن محمدا رسول الله. أبقى الله تبارك وتعالى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى اليوم، وهذا من رفع ذكره. والله تبارك وتعالى قد أوصى الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم أن يوصوا باتباعه، فهذا كذلك من اتباع ذكره. أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأرشدنا أن الملائكة وعباده المؤمنين يصلون عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا كذلك من رفع ذكره. فالله تبارك وتعالى أخمد ذكر هؤلاء الكفرة وأعلى ذكر نبينا محمدا إلى يوم الأشهاد إلى يوم التنات، وأخمد ذكر هؤلاء. فإذا ما أراد الإنسان أن يعيش سعيدا وأن يرفع ذكره وأن يبقى اسمه بعد موته، أن يداوم على عمل صالح، أن يكون متبعا له صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينفعك يا عبد الله يوم القيامة، هذا هو الثناء الخير الذي يبقى لك في الدنيا قبل الآخرة، هذا هو الذي يجعلك تشرب من حوض ومن نهر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا منه أبدا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في ربوع الأرض يا رب العالمين. اللهم هات نفوسنا تقواها